لما يفعل بي غدا. قال لها أنا الرسول، أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي غدا. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، ما بعد هذا لا أقول إن هذا إنسان أكرمه الله أو أدخله الجنة أو أنه صالح أو أنه كذا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي عند الإنسان عندما يزكي غيره أن يقول أحسبه كذا أحسبه كذا والله حسيبه، كما قال النبي لا تقطع يعني عنق أخي، قل أحسبه. إذا كان ولا بد بدك تزكي واحد قل أحسبه كذا، أحسب أظن يعني أظنه كذا أظنه كذا والله حسيبه. لا محق على من اتقى. قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وطبعا في هذه الآية فائدة عظيمة جدا، هو أن يعني الذي يجتنب الكبائر يكفر الله تبارك وتعالى عنه الصغائر، وأن الإحسان ليس هو يعني البراءة التامة من الإثم، الإحسان ليس هو البراءة التامة من الإثم، إن الإنسان ما يكون له خطيئة ما يصير، بل الإحسان هو أن يعني تزيد حسنات الإنسان على سيئات، هذا الإحسان. إذا زادت حسناتك على سيئاتك هذا هو الإحسان. إن قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالإحسان في الحقيقة هو أن يكون الإنسان يعني تغلب حسناته على سيئاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ويجعلنا من الذين أحسنوا ومن الذين يعني يقيلوا عثراتهم. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أولا بالنسبة للسجود في هذه السورة، قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في مكة بمحضر من المسلمين والمشركين، ثم لما جاءت السجدة سجد وسجد معه المشركون، إلا رجلا منهم أخذ كفا من تراب ووضعه على جبهته وقال يكفيني هذا. فيقول: فقد رأيته قتيلا بعد ذلك في بدر، يعني كافرا مع الكفار. فالشهد لي سجدة من عزائم السجود، وينبغي أن تسجد. علمنا في الدرس الماضي أن هذه السورة، سورة النجم، بدأها الله تبارك وتعالى بالقسم، فقال: والنجم إذا هوى، وأقسم على أن محمدا عبد الله تبارك وتعالى ورسوله، ليس كما يدعي فيه المشركون والكفار بأنه ضل عن الهدى أو أنه غوى، وإنما ما يخبر به النبي صلوات الله وسلامه عليه فهو الوحي الحق من الله تبارك وتعالى، وأنه قد رأى من يوحي إليه من الله وهو جبريل، رآه على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها في مكة رأي العين، وكذلك رآه مرة ثانية عند سدرة المنتهى. وبالتالي فالنبي يقول ما رآه بعيني رأسه وكذلك ما رآه بعين قلبه صلوات الله وسلامه عليه، أي تحقق منه، فليس هو في ظن وليس في شك وليس في حدث وتخمين، بل الذي في ظن وشك وتخمين هم الكفار الذين بنوا اعتقادهم كله على الحدث والظن والتخمين. فقال لهم الله تبارك وتعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. فكل دينهم يقوم على الظن، دين الكفار يقوم على الظن والتخمين، في أن جعلوا الملائكة بنات وأن الله خلقهم على هذه الصورة، أو أن اللات والعزى وهذه الأصنام تنفع وتقربهم من الله تبارك وتعالى، ما عندهم سلطان من الله نزل عليهم يخبرهم بهذه الاعتقادات، وإنما هي أمور أخذوها بنقلا عن آبائهم وأجدادهم لا دليل عليها ولا برهان عليه. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد أن يعني وضح ما عليه النبي من الحق واليقين وما عليه الكفار من الظن والتخمين، قال لنبيه: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلى الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، يعني أعرض عليهم أعرض عنهم، ولا يعني ما أنت بحسيب وبوكيل على أعمالهم، وإن الله تبارك وتعالى هو الذي سيتولى أمورهم سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى من رحمته أنه بأهل الإيمان أنه يتجاوز عن سيئاتهم الصغيرة إذا هم يعني تركوا الكبائر، وأنه خلق العباد من أجل أن يحسن العمل، وبين سبحانه وتعالى أن من الإحسان أن يترك المسلم الكبائر، وبالتالي الله تبارك وتعالى يجبر له يعني الصغائر. فيقول تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا وهم المكذبون، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقد فسرنا اللمم بما فسره به السلف، إما أن يلم بالمعصية ويتركها، وإما الصغائر من الذنوب. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال جل وعلا: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أفرأيت الذي تولى، هذا توقيف من الله تبارك وتعالى أو تعليم من الله لرسوله عن الذي تولى، وقيل إن هذا الذي تولى هو الوليد ابن المغيرة المخزومي، فقد قارب أن يدخل في الإسلام، وكان رجل حكيم وعاقل وعرف أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين من الكفار يعني مكروا به وحاولوا أن يصرفوا عن هذا الدين بكل طريق، وذلك أنهم علموا أن الوليد إن أسلم وإن دخل في الدين دخل بدخوله الجم الكثير والغفير من المشركين لمنزلته عندهم ولمكانته. فقالوا إن سبب نزول الآية هو فيه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. تولى يعني بمعنى أنه ترك الهداية وولاها ظهره وابتعد عنها، وأعطى قليلا أي من الحق، لأنه قال في القرآن ما قال الصدق، قال والله إن يعني إنه لا يعلو ولا يعلى عليه، لما سئل عن هذا القرآن سحر أو كهنة قال يعني عرفنا السحر وعرفنا الكهنة، ما هو بسجع الكهان ولا ترديدهم ولا هو بحمد السحرة ونفسهم، والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن لأعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته. فكاد وشارف أن يعني يقرب ويدخل في الدين، ولكن الله تبارك وتعالى قال وأعطى قليلا وأكدى. أكدى من الكدية، والكدية هي الصخرة العظيمة، والحافر الذي يحفر لاستنباط الماء ممكن يجد أرض سهلة ورمل حتى يصل إلى يعني باطن الأرض، وممكن تدخل تطلع له كدية، تطلع له صخرة في حفره، فإذا طلعت له صخرة خلاص يقف عن الحفر، وكان زمان ما عندهم يعرفون يعني هذه الحفارات والديناميت فيقف عند هذا ديت. فيقال أكدى بمعنى أنه يعني وجد صخرة عظيمة يقف، وكذلك يقال أجبل يعني وجد جبل، إذا وجد جبل أو صخرة وقف. يعني المقصود هنا وأعطى قليلا وأكدى يعني توقف عن العطاء أو توقف عن النظر وتوقف عن الدخول في الهداية. أعنده علم الغيب فهو يراه، هذا معنى قيل كذلك بأن هذه يعني للأسف أن بعض المفسرين ذكر أن هذه الآيات في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وهذا باطل وهذا باطل، وذكروا قصة لا تثبت ولا تليق بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل هذا من أعظم من أعطى في الدين واستمر في عطائه إلى أن قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. على كل حال سواء كان هذا يعني هو الوليد بن المغيرة أو غيره من المشركين أو من الذين دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك يعني ارتدوا ولم يعني يثبتوا على قدم، فالآية على كل حال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أفرأيت الذي تولى أي عن الحق وأعطى قليلا أي ببذل سواء كان بماله أو بنفسه قليلا وأكدى توقف وأجبل وانتهى. قال جل وعلا عنده علم الغيب فهو يرى، يعني هل علم هذا يعني الغيب فهو يرى ما في الغيب وبالتالي توقف لأنه لم يعرف الحق أو لم يرى أن هذا الدين حق، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أم لم ينبأ يعني هذا الذي تولى بما في صحف موسى. النبأ هو الخبر العظيم، وصحف موسى هي التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى عليه فيها هدى ونور، وأخبر تبارك وتعالى بأنه أنزلها تبيانا لكل شيء، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالتوراة أنزلها الله عز وجل فيها هداية ونور، وقال الله عز وجل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وإبراهيم صحف إبراهيم كذلك، وقيل إنها نزلت من السماء عليه صلى الله عليه وسلم. ووصف الله إبراهيم قال الذي وفى، وفى من التوفية، والمعنى أنه أدى ما عليه كاملا وافيا لم ينقص مما أمره الله تبارك وتعالى به شيئا. وقالوا بأن إبراهيم عليه السلام هو العبد الوحيد، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي أدى حق العبودية كاملا لله تبارك وتعالى وقام بكل ما أمره الله عز وجل به. وفي إبراهيم قال تبارك وتعالى مما يشرح هذه الآية قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإتمام هذه الكلمات معناه التوفية، هذا الذي جاء وإبراهيم الذي وفى. وهذه الكلمات قيل إنها ذبح ابنه، أن الله أمره بأمر شاق صعب بلاء عظيم، وهو أن يذبح ابنه بكره إسماعيل، فوفى قال حاضر أفعل، ولم يتلكأ وإنما قام بما أمر الله تبارك وتعالى به. وقيل كذلك بأنه يعني صبره عندما يعني أراد قومه وعزموا على إلقائه في النار، فالتزم أمر الله تبارك وتعالى، وقال كما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال صلى الله عليه وسلم قال حسبي الله ونعم الوكيل كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار. والصحيح أن الكلمات تشمل هذا وهذا، تشمل أنه يعني قام بذبح ابنه يعني امتثالا لأمر الله، وكذلك قام صبر على البلاء الذي ابتلي به بأن ألقي في النار، وكذلك قام بغير ذلك مما أوجبه الله تبارك وتعالى من الهجرة في سبيل الله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومفارقة قومه الذين كانوا على الكفر وإعلان كلمة التوحيد، كل هذه يعني قام بها حق القيام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني أنزل الله عز وجل في هذه الصحف أنه لا تزر وازرة. الوزر هو الذنب، وتزر تحمل، يعني وازرة حاملة يعني لا يحمل أحد ذنب أحد آخر، بل كل يحمل وزره فقط. ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني وزر نفس أخرى، يعني لا نفس، ما في نفس تحمل وزر نفس أخرى ولو كانت يعني قريبة، فلا يحمل الأخ عن أخيه، ولا الابن عن أبيه، ولا الأب عن ابنه، ولا الزوج عن زوجه، ما أحد يحمل يعني وزر الآخر، فكل إنسان معلق بما كسب، كما قال تبارك وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد مرهون بعمله فقط، أما بعمل غيره لا، فما أنت، فكل إنسان ما له دخل فيه، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا كنت أنت مهتدي فلا يضرك يعني ضلال الضال. ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني أن الإنسان ليس له إلا ما سعاه، بمعنى أنه لا يعني يتوجب له من العمل إلا سعيه فقط. طبعا هذه الآية هل هي من العام المخصوص أم أنها على عمومها؟ فالبعض يقول أنها من العام المخصوص، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا عام، لكن يخص منها أمور، منها مثلا يعني أن المسلم يستفيد بشفاعة الشافعين، يشفع فيه النبي فيستفيد، يشفع فيه الملائكة، يشفع فيه من يشفع فيه، يشفع بالشفاعة، كذلك يقول النبي ما من مسلم يصلي عليه 40 إلا شفع فيه، فإذا كان في 40 شخص يصلون على رجل يشفع فيه فمعنى ذلك أنه انتفع، ينتفع بالشفاعة، وكذلك ينتفع بعمل الغير، كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن النبي أذن للأبناء بأن يحجوا عن آبائهم، قال حج عن أبيك واعتمر، وقال إن أمي يعني نذرت أن تحج ثم ماتت ولم تحج، فقال أرأيت لو كان على أمك دين فانت قاضيته، ثم قال أقضوا فدين الله يحق بالقضاء. وكذلك حديث لبيك عن شبرمه، قال وما شبرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. وكذلك يعني الصدقة، قال ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال تصدق عنها. فقد جاءت الأحاديث الكثيرة تبين أن الإنسان المسلم قد ينتفع بعمل غيره وبسعي غيره. فالبعض يقول هذه الآية من العام المخصوص، والبعض يقول إنها على عمومها، وإن كل ما ينتفع به الإنسان إنما هو يعني حقا ينتفع، لكن ليس للإنسان، لأن الله يقول وأن ليس للإنسان، للإنسان بمعنى وجوبه له. فالذي لك على صفة الوجوب ويسمى لك هو ما كان من سعيك، أما الذي لغيرك تنتفع به لكن هو لغيرك، هذا باب آخر، يقول هذا باب آخر. فكان إذا كان الإنسان مثلا ينتفع بدعوة إخوانه المسلمين وبشفاعتهم وبمن يتصدق عنه، كما جاء أبو قتادة مثلا لما قال النبي عليه دين، جاءت جنازة فقيل عليه دين، قال نعم يا رسول الله عليه ديناران، فقال النبي صلوا على صاحبكم. وكان النبي في أول الإسلام لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة يا رسول الله علي دينه، فقال له عليك وبرئ ذمته، قال علي وبرئ ذمته، فصلى النبي عليه. ثم بعد ذلك التقى أبو قتادة بالنبي فقال يا رسول الله سددت الدينارين، الدينارين اللي كان على الميت الذي صلى عليه النبي سدد. فقال النبي الآن بردت جلدته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الآن بردت جلدته، أي في قبره، معناه أنه كان يعذب في قبره بالدين الذي عليه، ولما وفي عنه وهو من رجل آخر لا من قريب ولا ابن ولا شيء انتفع به. إذن ينتفع بسعي غيره، بأن غيره دفع عنه يعني هذا الدين. فهذا إنما باب آخر، مو ليس للإنسان هنا، هذا ليس من حقه، وإنما نعم من فعل غيره لكن ينتفع به، لكن ليس للإنسان كسعي يقول هذا لي إلا إذا كان من سعيه. أما إذا كان من سعي غيره ونفعه الله تبارك وتعالى به يكون هذا باب آخر من باب النفع، لا تنافيه هذه الآية. فلا منافاة بين أن ينتفع الإنسان بسعي غيره وبين هذه الآية، إنما الآية تبين أنه ليس له كسعي يقول هذا لي وعملي إلا إذا كان من عمله. أما الذي من عمل الغير ما يقال هذا للإنسان وهذا من عملي، لا هذا من عمل غيرك، ولكن أراد الله عز وجل أن ينفعك به. هذه المعاني. وعلى كل حال يعني الخلاف إنما هو في دلالة اللفظ، وإلا فلا شك أن المؤمن ينتفع بعمل غيره، كما قال الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فالمؤمن الصالح يكون في درجة من الجنة وأولاده في درجة دونها، فيرفع الله عز وجل درجة أولاده إليه ليسكنوا بجواره وبرفقته، حين انتقلوا من درجة دنيا إلى درجة عليا بعمل من؟ بصلاح الأب، مش بعملهم هم، وإنما بصلاح أبيهم ولسبق أبيهم، فانتفعوا بفعل الأب. فعلى كل حال، وليس للإنسان إلا ما سعى، الإنسان لا يكون من سعيه إلا سعيه، يعني لا يكتب له من سعي إلا سعيه، لا قد ينتفع المؤمن ينتفع بعمل الآخرين سواء كانوا آباء أو مؤمنين يشفعون له أو أبناء يعني يضيفون ويحسنون له إلى عمله. وقد أخبر النبي أن الابن من سعي أبيه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذا من سعيه لكنها تمشي بعد الموت، أو علم ينتفع به وهذا من سعيه، أو ولد صالح يدعو له وهذا من سعيه. هذه الثلاث لا شك أنها كلها من سعي الإنسان، تدخل في قول الله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه أي عمله وجريه في، يعني المقصود جريه في الدين يعني في بالحسنات وسعي الآخرة، سوف يرى، يعني سوف يراه الناس ويطلع الله عز وجل عليه الناس يوم القيامة. يرى أي من الخلائق العرض، فالمؤمن تعرض أعماله على الناس كما قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي، تعالى ناس كلكم شوفوا ما عندي، اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. هذا بالنسبة له، وبالنسبة كذلك للحساب فإنه يعرض أعماله على الناس ويشاد به أمام الخلائق، وكذلك العكس أهل الكفر والنفاق ينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فكل إنسان يعرض عمله وسعيه للخلائق كلها يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ويقول الله تبارك وتعالى فيه يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. تبلى تهتك وتشقق، السرائر يعني السر الذي جعلته في صدرك انشق عنه غلافه وحجابه ويظهر للجميع، فما يخفيه كل إنسان في هذه الدنيا يظهر أمام الناس كلهم يوم القيامة. وأن سعيه سوف يرى حين شاف، كل واحد سعيه لا بد أن يرى خير ولا شر، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، كل واحد يأخذ جزاءه الأوفى الكامل إلا ما ينقص منه شيء. فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، كما قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا كثيرا. فالله تبارك وتعالى ليس بظالم، وإنما سيجزي كل إنسان على عمله الجزاء الأوفى الكامل. ثم وأن إلى ربك المنتهى، هذا تأكيد لهذه الأمور، أن وأن للتأكيد إلى ربك، وهنا ربك ما قال إلى الله، وإنما وصف نفسه بأنه رب محمد صلى الله عليه وسلم تكريما لشأن هذا النبي ورفعة له صلى الله عليه وسلم. وأن إلى ربك المنتهى، يعني أن مصائر العباد جميعا نهايتهم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسب كل إنسان بما عمل، أهل الإيمان وأهل الكفر كل نهايته إلى الله تبارك وتعالى، ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك. فكل إنسان أمام الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، يعني نهاية العباد إلى الله للحساب، هذا معنى. أو أن إلى ربك المنتهى، يعني منتهى كل إنسان عند الله عز وجل المنتهى، أهل السعادة في الجنة منتهاهم وين ومستقرهم الجنة، جنة المأوى، وكذلك أهل الشقاوة عياذا بالله فمنتهاهم النار عياذا بالله. وأن إلى ربك المنتهى يعني نهاية الخلائق عند الله تبارك وتعالى إلى الله، حيث يأوي أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم قال جل وعلا واصفا نفسه وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه الضمير إلى الله، هو إعادة الضمير مرة ثانية للتأكيد عليه، أضحك وأبكى يعني أضحك الإنسان وأبكاه سبحانه وتعالى، يعني أن هذا الذي يعني يفعله الناس، وكل إنسان يضحك ويبكي، لأن الدنيا فيها خير وشر، إنما هذا فعل الله تبارك وتعالى أنه يبتلي عباده بالخير والشر بما يضحكهم وما يبكيهم، هذا معنى. المعنى الثاني وأنه أضحك أهل الجنة يضحكون وأبكى أهل النار. الله. كما قال سبحانه وتعالى في أهل الجنة إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسخون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، ثم بين أن الذين ضحكوا في الدنيا يبكون في الآخرة، والذين بكوا في الدنيا يضحكون في الآخرة. قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، فاليوم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم، ده كل فعل المجرمين، قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فالحال يتبدل، الذين بكوا في هذه الدنيا من خشية الله ومن خوف الله هم الذين يضحكون هناك، وأما الذين ضحكوا هنا واستهزأوا من المؤمنين وسخروا منهم هم الذين يبكون هناك. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. أن من فعله جل وعلا أنه هو الذي يميت وهو الذي يحيي سبحانه وتعالى، وبين هذا بالفعل الماضي، ولا شك أنه فاعل في الماضي وفي الحال وفي المستقبل جل وعلا. فهذا من فعله، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أي الرب جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى. الزوجين اللي هو الذكر والأنثى، يعني كل زوجين يعني ذكر وأنثى، الزوج مفرد والزوج الثاني مفرد، في الزوجين الذكر والأنثى، أي من البشر من الخلق، من نطفة إذا تمنى. يعني أن بدأ الله تبارك وتعالى خلق الزوجين من هذا الشيء الحقير المذر، نطفة إذا تمنى يعني عندما تمنى، وإمناؤها أي عندما توضع، وبين هذا بالفعل الماضي، ولا شك أنه فاعل في الماضي وفي الحال وفي المستقبل جل وعلا. فهذا من فعله، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه أي الرب جل وعلا خلق الزوجين الذكر والأنثى. الزوجين اللي هو الذكر والأنثى، يعني كل زوجين يعني ذكر وأنثى، الزوج مفرد والزوج الثاني مفرد، في الزوجين الذكر والأنثى، أي من البشر من الخلق، من نطفة إذا تمنى. يعني أن بدأ الله تبارك وتعالى خلق الزوجين من هذا الشيء الحقير المذر، نطفة إذا تمنى يعني عندما تمنى، وإمناؤها أي عندما توضع وتقذف في الرحم، والمني معروف. وأن عليه النشأة الأخرى، يعني أن الله تبارك وتعالى كما أنشأ هذه النشأة الأولى للإنسان من هذا الأمر الذي يعرفه يعني كل أحد، فإن الله عز وجل ينشئ الإنسان نشأة ثانية، النشأة الأخرى اللي هي نشأة يوم القيامة. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه الرب جل وعلا هو ضمير للتأكيد كذلك، أغنى يعني عبادة سبحانه وتعالى، أغنى من يشاء من عباده، والغنى اللي هو يعني الاستغناء بالمتاع عن الغير ضد الفقر. والإنسان إذا كان عنده مال يقوم يعني يصبح في عدم حاجة لغيره لأن يمد يده. والمقصود أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطى من أعطى من عرض هذه الدنيا، وأقنى من القنية، يعني تقول اقتنيت ذهبا وفضة وإبلا وبقرا، اقتناها بمعنى يعني أصبحت قنية له، بمعنى حازها وأدارها. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني ما يقتنيه الإنسان من الدور والضياع والأموال، وما يغتني به من هذه الأموال إنما هو من فعل الله تبارك وتعالى، هو الذي فعلها. وأنه هو أغنى وأقنى، يعني يا من عنده هذا المال لا تظن أن هذا المال من كسبك ومن فعلك، بل هذا من عطاء الله تبارك وتعالى. وأنه الرب جل وعلا هو رب الشعرى، الشعرى نجم معروف في السماء، وهو أكبر من هذه الشمس المعروفة بملايين المرات، وكانت العرب تعبده، تعبد هذا النجم وتسميه إله وتعبد. يعني أن الله تبارك وتعالى هو رب هذا النجم الذي تعبدونه، يعني أعبد الله تبارك وتعالى الذي خلق هذه النجوم، كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فينبغي أن يعبد رب هذه الأشياء لا هذه الأشياء، يعني الذي يعبد هذه الأشياء يعني جاهل، بل ينبغي أن يعبد ربها وخالقها سبحانه وتعالى. وأنه هو رب الشعرى، وأنه الرب جل وعلا أهلك عادا الأولى، قبيلة عاد وهي قبيلة عربية كانت تسكن في جنوب الجزيرة، وقص الله من قصصها في القرآن ما قص، منها أنهم كانوا يعني أولي شدة وأولي بطش وأولي قوة، وقد عمروا أرضهم وبنوا في كل ريع من يعني جبالهم على كل ريع قلعة وبناء عظيم، وأنهم كانوا إذا بطشوا بغيرهم بطشوا جبارين. ثم إن الله عز وجل أرسل فيهم يعني أخوهم هود، دعاهم إلى الله تبارك وتعالى فلم يستجب إلا القليل، فأهلكهم الله عز وجل بالريح كما أخبر جل وعلا، وأنه أهلك عادا الأولى. قيل الأولى يعني في الزمن يعني البعيدة، وقيل الأولى أن في عادين، عاد وعاد، وهذا من صحيح، بل هي قبيلة واحدة أهلكها الله تبارك وتعالى ولم يبق منها أحدا. وثمود فما أبقى، يعني أن الله كذلك أهلك ثمود، وهي قبيلة عربية من العرب التي أبادها الله تبارك وتعالى، وكانت تسكن في الحجر، حجر ثمود، مدائن صالح، معروف مساكنهم إلى اليوم. فما أبقى يعني لم يبق منهم باقية، ما أبقى منهم أحد، وإنما قطع دابرهم وأنهى آثارهم سبحانه وتعالى. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أن الرب تبارك وتعالى هو الذي أهلك كذلك قوم نوح، وهم أول قوم كفروا على هذه الأرض من قبل، يعني من قبل وجود عاد ومن قبل وجود ثمود. إنهم يعني قوم نوح كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أظلم وأطغى من عاد ومن ثمود، وأظلم وأطغى من غيرهم. وقد بين الله تبارك وتعالى في القرآن من ظلمهم وطغيانهم شيء كثير جدا، منها قسوة قلوبهم وعدم دخول بصيص الإيمان إليهم، وتمسكهم الشديد بالباطل الذي هم عليه، كما قال نوح: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني خلوا الثوب يدفوا على رأسه عشان ما يسمع، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. يعني هذه الدعوة كلها وهو يوقفهم على آيات الله آية آية، يقول لهم شوفوا آيات الله عز وجل في الكون حولكم كيف هي آية آية، ومع ذلك قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. عصوا هذا الهادي الداعي إلى الهدى الذي لا يريد منهم أجر على دعوته والذي يحب لهم الخير، واتبعوا المجرمين الذين يعني لم تزدهم عطاء الله عز وجل من المال والولد إلا خسران وبعد عن الله تبارك وتعالى. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ما نترك إلا نحن عليه ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كذلك كان من شدة طغيانهم أن الكبير يحذر الصغير، كما قيل بأن الرجل كان يقول لابنه لا تتبع هذا الرجل، احذر هذا الرجل، ويشير إلى نوح، فإن أبي حذرني منه وإنه أخبرني أن جدي حذرنا منه. فكان الأب يقول لابنه ويحدثه إن أبوه يحذر منه وجده يحذر منه، ولذلك مكث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما فما زادهم إلا طغيان، كما قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فما آمن له إلا قليل وأصروا واستكبروا استكبارا على كفرهم وعنادهم. لذلك قال هنا جل وعلا: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة الإفك هو القلب، ويسمى الكذب إفك لأنه كلام المقلوب، كلام على غير وجهه الصحيح. والمؤتفكة هي قرى لوط، وقد جاء اسمها في التوراة سدوم وعمورة، وهي القرى الموجودة الآن في آخر وادي الأردن تحت جبل الميت، الآن تحت البحر الميت. المؤتفكة سماها الله تبارك وتعالى مؤتفكة لأنه أفكها، قلبها على أهلها عياذا بالله، وذلك أن الله عز وجل لما طغى أهلها ولم يستجيبوا لنبيهم لوط الذي دعاهم الله تبارك وتعالى وأصروا على عنادهم وكفرهم، وفسقهم وفعلهم الفاحشة الفاحشة الفاحشة التي لا أفحش منها, وهي إتيان الذكران من العالمين وإصرارهم على هذا, فإن الله تبارك وتعالى أرسل لهم جبريل الذي حمل هذه القرى إلى السماء ثم قلبها على أهلها عياذا بالله, كما قال تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها. العالي أصبح في السفل, يعني السقوف أصبحت في الأرض. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فالله يقول والمؤتفكة أهوى, أهوى أسقط يعني هوى يعني سقط, وأهوى يعني أهويت الحجر من الجبل يعني أسقطته من الجبل, أهواها يعني أسقطها الله تبارك وتعالى, وذلك بعد أن رفعها الملك ثم قلبها على رؤوس أصحابها عياذا بالله. ثم قال جل وعلا فغشاها ما غشا, غشاها غطاها, الغشاء والغطاء بمعنى يغشيك يعني يغطيك. ما غشا الذي غشا, شذو اللي غشا, جهله الله عز وجل ما غشا للتجهيل والتهويل. الذي غشاها الله الحجارة, يعني أتبع سقوطها على رؤوس أهلها بحجارة ثم أتبعها بمطر خبيث عياذا بالله. فغشاها ما غشا كما قال تبارك وتعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود, منظوم يعني ولا بعض, وما مسومة عند ربك يعني معلمة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال في الآية الأخرى وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين, مطر خبيث سيء يعني أتبعهم الله عز وجل, فأتبعهم بالحجارة قتلا لهم وأتبعهم بالمطر الخبيث عياذا بالله, وتركها آية بينة باقية إلى يوم القيامة حتى يراها كل ذي بصر وكل ذي سمع يرى ويسمع, لكن من يرى ومن يسمع. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى, فبأي آلاء ربك يعني يا أيها الإنسان يا أيها الكافر, بأي نعم الله عز وجل تتمارى, تشك تشك وتدفع وتجادل. من هالآيات كلها اللي ذكرت هذه إيش الآية التي تشك فيها, اللي هي أن إلى ربك المنتهى هل هذا في شك, وأنه أضحك وأبكى في شك, وأنه أمات وأحيا في شك, وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى في شك, وأن عليه النشأة الأخرى في شك, وأنه هو أغنى وأقنى في شك. يعني هل في كل هذه الآيات يا أيها الكافر بأي آية من وبأي نعمة من نعم الله عز وجل تتمارى, شك في أي نعمة وفي أي واحدة من هذه, فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى, هذا المذكور في هذه السورة من أن الله تبارك وتعالى أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى, والمؤتفكة أهوى هذا نذير, والنذير الخبر المخوف المخوف الذي يخوف الله عز وجل به, يقول أنا أخوفكم أن يصير بكم وأن يحل بكم ما حل بهذه الأمم السابقة. هذا نذير من النذر الأولى. ثم قال جل وعلا أزفت الآزفة, والانتقال هنا عظيم جدا. بعد هذا, هذا نذير في السابق يجيبك للواقع على طول وللمستقبل, أزفت أزف الأمر يعني حان وقته واقترب أصبح على طول. الآزفة القريبة يوم القيامة, سماه الله تبارك وتعالى يوم قريب, وهو كأنه حاضر وما فقط ما لا لا ليس يعني أمامه إلا أن يفك الستار عنه. أزفة الآزفة يعني أنه اقترب يوم القيامة, وسماه الله عز وجل بالقريب لأنه وإن كان في نظر الناس بعيد إلا أنه يعني في حكم الله وفي وقت الله قريب, كما قال تبارك وتعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب, يوم تكون السماء كالمون وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم, والعرب تقول كل آت قريب مدام حيجي هو قريب. ويقول الله تبارك وتعالى فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذا ما كانت سنين طويلة 1000 سنة وبعدين حيجي يجي ما يفيدك، ما يفيدك الذي تمتعت بما تستفيد شيء. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها أي لهذه الآزفة من دون الله كاشفة. كاشفة بمعنين، المعنى الأول يعني من يكشف وقت حدوثها، وهذا المعنى قد جاء في القرآن كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هذا مما استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما يعلمه. وقد جاء أفضل ملك وأفضل رسول والتقيا وسأل يعني واحد منهم الثاني، أفضل ملك وهو جبريل سأل أفضل نبي وهو محمد، قال له أخبرني عن الساعة، فقال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، لا أنا ولا أنت. فهذه لم يعطي الله عز وجل علمها، أي علم وقت حدوثها على التوقيت يعني ساعتها، إلا الله عز وجل. هذا ما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، الله فقط ولا أحد غيره سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة، هذا معنى. المعنى الثاني ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس لأهوال هذه الآزفة ما يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكشف أهوالها ومصائبها العظيمة إلا الله. فمن أظله الله في هذا اليوم بظله، هذا الذي في الظل، ومن أنجاه الله تبارك وتعالى من أهوالها هو الناجي، وأما من كتب الله عز وجل هلاكه فهو الهالك. ليس لها من دون الله كاشفة يعني لا يكشف ضرها إلا الله سبحانه وتعالى، ما أحد يقدر ينفع أحد يعني في هذا اليوم، كما قال جل وعلا ولا يسأل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. وكما قال تبارك وتعالى يعني كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يكون موقوف على عمله ولا يفكر في عمل الآخر بتاتا، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، لماذا لا ينصر بعضكم بعضا ويطالب بعضكم بحق بعض وتقفون صف واحد ضد الرب جل وعلا في هذا اليوم؟ قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون. فليس لها من دون الله كاشفة يعني لا يكشف ضر هذا اليوم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن هذا الحديث اللي هو هذا القرآن الذي يتكلم بهذا الأمر العظيم وبهذه القوة وبهذا التهديد والوعيد الذي لا تهديد مثله ولا وعيد مثله، ما في أحد يكلمك كلام هذا، لو كان منه خلي أكبر جبار في الأرض إيش هيهددك يعني؟ شو اللي أملكك؟ آخر ما أملكك يموتك، هذا آخر شيء يسلبك حياتك، لكن هل هذا تهديد؟ شيء ما قيمة هذا بالنسبة إلى ما يهدد به الرب جل وعلا، أنه مو فقط أن يحييك ويدخلك نار تمكث فيها أبد الآبدين ولا تموت فيها وإن تخسر كل شيء، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كذلك الوعد الذي يعد به الله عز وجل عباده المؤمنين ما في وعد مثله بتاتا. فالآن مهما كان لو أكبر كريم وأكبر ملك وأكبر عظيم في الدنيا وقال لك تعال أعطيك وأغدق عليك وأسوي لك وأعمل لك إيش يعطيك؟ يعطيك نص الأرض، الأرض كلها تمتع فيها، ما قيمتها، أنت مفارقة، أنت متعت به سنة ما هستمتع به بعدها، وما يقدر إلا عنك المرض إذا جاك والموت إذا جاك والشر إذا جاك ما يقدر، حتى عن نفسه ما يستطيع. فأحداث الزمان تجري عليه غصبا عنه وغصبا عنك كمان. فلا شك أن هذا الحديث لا حديث مثله في الخير وفي الشر، في التهديد، في الوعد، في الوعيد، ما في حديث مثله. الله يقول أفمن هذا الحديث تعجبون، عجب فقط، وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. سامدون يعني لاهون، سادرون، غير عابئين. ومنه السكوت والتحير، سكوت الغفلة والنسيان. وأنتم سامدون، ثم قال جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوا. اسجدوا لله، وهذه الحالة هي أعظم أحوال العبد، ولذلك قال النبي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فطلب الله تبارك وتعالى أعظم أحوال العبد فاسجدوا لله، اللي هي أعظم شيء. ما قال ادعوا الله مثلا أو استجيروا بالله أو صلوا، بل قال فاسجدوا، لأن الحديث هنا والمقام يعني كأنه يرشد إلى أبعد أمر. فأبعد أمر في العبادة وأبلغه هو السجود لله تبارك وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا. وعبادة الله تبارك وتعالى اسم شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى من عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج، ولهذا خلقنا الله تبارك وتعالى. تنتهي بهذه هذه السورة. وأذكر بأن النبي قرأ يعني هذه السورة، سورة النجم، وكان هذا بمحضر من الكفار، ولما سجد من هول هذا الكلام وهم كفار سجدوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فمنهم من هداه الله تبارك وتعالى وأسلم بعد ذلك، وأما هذا الذي أخذ هذا الكف من تراب وقال يكفيني هذا وضعه على جبهته فإنه قتل، يعني حرمه الله تبارك وتعالى من هداية وقتل كافرا في غزوة بدر عياذا بالله. نكتفي بهذا، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.